القاهرة تقدم بالعقل والقلب هنتكلم على القهوة، نحكي ونسلم ونشرب شاي ونتعلم. المقهى النسائي. المقهى النسائي منى خليل. مستمعينا الاعزاء، النهارده في المقهى النسائي معكم ومعي ايضا دكتوره سميه جمال، معالجه بالطاقه الحيويه والتقنيات التحرر النفسي. كتير النهارده بنتكلم عن الطاقه والطاقه الايجابيه، والحقيقه كلنا محتاجين لها. أكيد يعني طبعا. محتاجين للطاقه الايجابيه. أكيد. محتاجينك يا دكتوره، اهلا بيكي. شيماء الدمرداش، عضو مجلس اداره نادي الزهور وكبير باحثين مكتبه اسكندريه. اهلا بيكي يا دكتوره شيماء ومنورانا. ربنا يخليكي، ده نوركم. الله يخليك. تعرف بحضرتك فاطمه؟ بس كده اشتغلي حضرتك؟ لا والله كنت بشتغل، بس خلاص يعني ريحت نفسي وقعدت كده مبسوطه يعني. اهلا بيكي. اهلا بيكي مدام سلوى. ربت بيه. اهلا بيكي. سناء عطا، اهلا بيكي. كنت موظفة وحاليا معيش. اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي، ربة منزل وحبيبة جوزي وكل حاجة. والاسم؟ طيب احنا ما قلناش الاسم، انتي تقولي الاسم. مدام ادريه. يا بلطيف مدام ادريه. المهندسة سناء البوهي، مهندسة الديكور. اهلا بيكي حبيبتي. المستشارة وفاء حسن. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. المستشارة فين حضرتك؟ في هيئة الاستعلامات. اهلا وسهلا. يعني زملاء مش كده؟ وزارة الاعلام. اكيد. اهلا بيكي، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم. ورمضان والعزومات والاكل. الاكل بقى اللي حياه كل افراد الاسره بتستنى طبق اليوم من ست البيت. بالظبط. على راس الاسره بيبقى الزوج منتهى السعاده كده، هياكل. وينطبق عليه اغنيه فؤاد المهندس اللي هو الراجل ده هيجنني في رمضان. لا احنا مش عايزينه يجننك، احنا عايزين تعملي اكل حلو خلاص. المشكله انه عايز كتير، انواع كتيره في نفس اليوم. المشكله دي يا دكتوره، المشكله ان احنا تحول رمضان من غذاء للقلوب اصبح غذاء للبطون. فهي امتى نفهم ان رمضان غذاء القلوب، وان الصيام ده قمه الوصول الى العلاقه الالهيه يعني؟ فاحنا للاسف ما بنفهمش كده وبنحوله الى غذاء والله احنا اتكلمنا كتير في هذه القضيه تحديدا، وقلنا الترشيد وقلنا رمضان، لكن هنقول ايه؟ ده احنا مناسباتنا كلها مرتبطه بالاكل، يعني رمضان وغير رمضان، وبننتهز اي فرصه، شم النسيم، العيد الكبير، العيد الصغير، حتى عاشوره. هل ده بينطبق على المثل القديم الوصول لقلب الرجل فعلا معدته، ولا رجل هذا العصر مختلف؟ يعني خصوصا ان في بنات حديثات عهد بزواج ما بيعرفوش اصلا يعملوا اكل. ده حقيقي. بس هي القصه مش قصه اكل على قد ما هي الروح اللي الست حطاها في الاكل، النفس اللي هو قد ايه حاطه حب ومشاعر جميله في الاكل وهي بتعمله. في ستات بتعمل الاكل مجرد تقضيه واجب عشان خاطر هي المفروض ان هي تعمل الغدا، المفروض تعمل العشاء، المفروض يبقى في اكل في البيت. بس وهي واقفه بتعمل بقى، يا ترى هي بتعمل ده بحب، ولا بتعمل بس عشان تشيل الواجب ده من عليها، او يعني يا رب يبقى يتمر فيه مثلا. ولا هي فعلا بتعمله ده من قلبها؟ فهو ده اللي بيفرق. القصة مش قصة اكل على قد ما هي الروح يعني والنفس اللي فيه. ست المستشارة الدكتورة بتقول ان النفس. حضرتك الاول تعرفي تطبخي ولا لا؟ بعرف اطبخ كل حاجة. بحب اطبخ كمان قوي. طب ده جميل، يعني بحب المطبخ. دكتورة سمية بتأكد على النفس، طالما انت بتعملي الاكل وبحب، هو ده اللي بيقولوا عليه نفسها حلو في الاكل. كلمة النفس دي بتنرفزني قوي في موضوع الاكل. يعني هو ممكن يكون عندها سنس في الطبخ، عندها اي حاجة، بس بلاش حكاية النفس دي، بتخليني مش عايز اكل اصلا. يعني ايه نفس؟ يعني ايه اكل وحد بيتنفس فيه؟ يعني اكله ازاي؟ لا هي بتقصد ان الروح دي حاجة دارجة مع الروح. يعني هي بتعمل الاكل بحب، راضية وهي بتعمل الاكل اللي حواليها. اللي حواليها، اصل عارف الناس اللي هياكلوا ده الزوج والاولاد. ما هو الزوج والاولاد هتبقى راضيه بس هم راضين، هم مش هيعجبهم العجب برضو. طبعا مهما عملتي. ليه كده؟ مش عارفه ليه الاحباط ده. الراجل المصري راجل ما فيش حاجه عجباه. لا انا ما كنتش متوقعه الاجابه دي خالص. باش مهندسه، ايه رايك في كلام المستشاره؟ ما هي بصراحه يعني لا لا لا، انا ما بدخل المطبخ عندي استعداد مثلا هعمل لهم طالبين ورق عنب، هعمل لهم ورق عنب يبقى مزاجي. ممكن اقعد 6 شهور ما اعملوش، بس اعمله بمزاج عشان هيطلع حلو. زمان كانت بتقاس الزوجه دي بتعرف تطبخ، واخده بالها من بيتها، واخده بالها من اولادها، كان دي مقاييس الزوجه. طب والله لحد دلوقتي برضه لحد دلوقتي في بنات كتير ما بيعرفوش، بيتعلموا غصب عنهم لان جوزهم بيأمرهم بكده، او لو ما امرهمش لازم. اصل في جيل كده بحاله زي ما بنقول عليه التيك اواي، يعني الوجبات السريعه. هي وهو على فكره ما بقتش الست المطلوبه هي الست اللي بتطبخ، لان كل جيل جديد بياكل تيك اواي. ما ده اللي انا بقوله. كل جيل جديد مش هيعجبه اكل المطبخ اللي انت بتعمليه، هو عايز ياكل سوشي، عايز ياكل معرفش ايه. لو الست بقى بتطبخ وقعدت في البيت هتقرفه وتضايقه وهيتجه بره وهتبقى فقدت قلبه بقى، مش وصلت لقلبه. ده علميا مظبوط؟ هو من ناحيه علميا هي القصه برده مش قصه هي طبخت ولا كلوا بره، المهم ان هم طبيعه العلاقه بينهم ايه، ان هم هل فعلا هي من جواها مشاعرها فعلا بتحبه ولا لا. فهي حتى لو عملت له عدس ولا عملت له اي حاجه بسيطه بس عاملاها بحب، ده واصل له. لو طلبت له تكاوي بتعمل ده بحب، ده واصل له. فالقصه مش قصه هو هياكل ايه على قد ما هي ايه مشاعرها ناحيته فعلا من جوه، مش مجرد بتعمل ده. هي من بره ظاهر هي عملت اللي عليها، لكن من جوه بقى هو ده اللي من ناحيه الطاقه بقى ومن ناحيه الروح، هي ده اللي بنتكلم عليه. يعني احنا نقول لها ايه يعني مثلا، او نطالبها بايه؟ نطالب البنت اللي متجوزه جديد ما احنا عايزين البيوت تتعمر يا دكتوره. تمام. واحنا بنقول فرصه رمضان والتجمع والسفره الجميله، في ازواج ما بتشوفش السفره دي الا في رمضان بس. تمام. هقول لها اعملي كل حاجه بحب، افتكري يعني ركزي كده على قلبك واستشعري الحب وانت بتعملي، فعلا هو هيحس بطعم الحب ده في الاكل اللي انت بتعمليه مهما كان بسيط. يعني احنا ممكن الامثال بتاعتنا دكتوره شيماء تتغير بحسب طبيعة الظروف وحسب المتغيرات اللي بنشهدها جميعا وحسب الضغوط. يعني الوصول لقلب الرجل معدته لا ما عادش ينفع خلاص، ممكن ده مثل كان زمان. ممكن ايام السيد وان هو عايز يجي ياكل بس، ولكن دلوقتي الوصول لقلب الرجل احيانا بيبقى عقله وبالعكس عاطفته، بيدور على حاجات تانية ما كانتش موجودة. بس الاكل برضو ما يمنعش انه مازال العنصر. احنا هناكل واحنا مش هناكل. ما احنا هناكل طبعا. ومازال الراجل يدور على مراته عامله لي ايه على الغدا، يعني ممكن هو راجع في الطريق من الشغل كده بعد ما يحكي طب انت عامله ايه على الغدا باي ذا واي، يعني هو ما زال برضه يدور على الاكل. العقل بقى يلعب دور كويس قوي، وبقى يحب يرجع يناقشها في شغله وعمل ايه وياخد رايها، وبتفرق معاه كتير قوي قوي لما تدي له نصيحه ويبقى فعلا نصيحه صح. عشان كده دايما اقول الست ثقفي نفسك، اقري وتعلمي، لان الراجل ما عادش زي زمان. دكتورة شيماء بتقول الراجل ما عادش زي زمان، ثقفي نفسك وقري. الراجل النهاردة بيخاطب عقل المرأة يعني، وهي كمان المفروض بتخاطب عقله. القضية مش قضية أكل، الأكل مهم وكل حاجة، لكن الوصول إلى قلبه ممكن عن طريق الحوار البناء، عن طريق المساندة الحقيقية. أشياء كثيرة جدا عايزين نعلمها لبناتنا علشان توصل لقلب زوجها. زوج يعني طبعا. ما هو طبعا شيء طبيعي يعني ان لازم الواحدة تبقى حريصة على جوزها وعلى بيتها، وعشان يعني تفضل الأمور مع بعضها يعني كويسة. وما يقولش بقى كتير يعني، مش هي القضية قضية أكل حتى عشان الكرش والكلام ده. لا هو طبيعي عنده كرش خلاص اوريدي، لانه بيحب الاكل. الراجل بيحب الاكل. بس صدقيني الست لو هي بتثقف نفسها او بتطور من نفسها عشان تعجب الراجل او عشان كده، يبقى دي فاشله. لازم انا اطور نفسي لنفسي لنفسها هي. لان انا قاعده دلوقتي في وسط سيدات، فين جوزي؟ لازم اكون قد القعده دي. احنا قاعدين في المقهى براحتنا، احنا بنتكلم عليه. لازم يعني اكون قد القعده دي وعلى قد مستواك العلمي وعلى قد تفكيرك، لازم ان انا اعرف ارد عليك واتكلم عليك. مش هيجي الا بثقافتي، يبقى اذا لازم اتثقف لنفسي واطور من نفسي. يعني في الحاله دي هاجب جوزي وهاجب اي حد هيقعد معايا. كلامي عايزين غلط. الزوج لا والله يعني عايزين الزوج وعايزين البيوت يعني يمكن يعني في اخر احصائيه بتقول يعني كل دقيقه في 5 حالات طلاق. يمكن ده سبب من الاسباب ان الزوج ما بيلاقيش نفسه في البيت. الشباب الجديد حديث العهد بالزواج في بعض من الشباب منافسين دلوقتي يعني واحده ناجحه زيك او زيي او زي الثانيه تبص تلاقي الراجل منافسين من جواه مش مبسوط ان هي متفوقه عنه في شغلها فدي فعلا بتاثر في البيت وفي الاسره وبيحصل الطلاق. دي انا عارفاها عن تجربه. ممكن بطبق حلو باكله حلوه اجذب جوزي في صلاه الايام دي علشان مش عشان اكل ولا شرب ولا مش عايزين يشيلوا انا ممكن هيئ له البيت بقى انا مش عايزين الجلده دلوقتي مش عايز يشيل المسؤوليه ثلاث ارباعه عشان كده بيحصل انفصال. ما بيحصل يعني حتى لو انا هيئت البيت ووضبته ودخلت المطبخ وقلت له تكوي صنعت ايديا وحيات عيني ده انت وانا فاكره انت وانا زمان انت وانا لكن الجيل بتاع الايام دي تكوي موافقة حضرتك على الكلام ده؟ والله موافقة بس ما الاقي البني ادم اللي قدامي ما اعمله أكلة حلوة وياكلها كلها ما فيش كلمة حتى سلم ايدك جميل جدا مثلا انا اقول له عجبك الاكل الفلاني حلو مثلا اي ست مهما تكون ملكة عايزة تسمع كلمة حلوة من جوزها كلمة حتى يعني يعني سلم ايدك يا مراتي يعني البركة فيكي والله ما نعرف نعمل ايه من غيرك كلمة انما مهما تعملي مهما تعملي سوري اكنك سيرفنت في البيت مهما تكوني في مهما دكتورة بتاع وزيرة انت كده يعني تعملي وخلاص. طب اي ست محتاجة كلمة هتفرح جدا لو ايه هتفرح وتقول له ايه رايك في الاكلة الفلانية كذا مثلا يقول لها الله كانت جميلة والله يسلم ايدك يا حبيبتي ايه الكلمة هتزوده ولا تنقصه لا ما بيقولهاش ما ده سواء جيل قديم سواء دلوقتي سواء كان انما ايام جيل امنا وتيتا وبتاع كان دايما بعد ما ياكل انا افتكر ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لامي يا الاكله جميله كانت النهارده يا حبيبتي جميله وسلم ايدك والله انا البيت ده ما يلوص من غيرك كان يعني بينادي عليها بفلانة هانم كان هانم وهي تقول البيت انا افتكر امي وابويا عشره 25 سنة اقسم بالله ما اهنها في يوم ولا قال لها كلمة زعلها في يوم الاخر انا بين امي وابويا في موتهم 7 شهور ابويا مات الاول وبعدها ب7 شهور امي مات من زعلها على امي من زعلها ابويا. شوفي انا كنت جاية اتكلم على الوصول لقلب الرجل حولتوني للوصول الى قلب المرأة. لازم يعني المرأة مهما تلف وتقعد وتروح وتيجي محتاجة كلمة حلوة من جوزها ما انت عارفة تبقى سعيدة جدا لو قال لها الله رفضت الاشارة عليك دي حلوة ايه دي في بيقولوا وانا ما ظلمش الرجال كلهم انا ما ظلمهمش كلهم بس 3/4 ما يقولوش وبالعكس يعني بعزة نفسي كده ان انا بس مش مهم يقول ممكن افعاله تقول اي افعله قول والست لا مهما تكون الست عايزة كلام احنا محتاجين كلمة حلوة. طب يعني يا ريت بقى كل الرجالة اللي بيسمعونا دلوقتي يا ريت يشعروا بهذه الاحاسيس ان فعلا المرأة تحتاج الى كلمة حلوة من جوزها. كلمة حلوة دي هتسعدها يعني هي اللي هتزوده ولا هتنقصه بل بالعكس هتشيله في عينيها اكتر واكتر. يعني بدل ما نقول الطريق لقلب الرجل معدته نقول لاقيني ولا تغديني. ايوه لاقيني ولا تغديني. يعني هم دايما الرجاله كده ساعات ياكلوا وينكروا زي القطط. ايوه القطط. لا ده لازم القطط تبقى حلوين. القطط دي حاجه زعلانين منهم قوي. زعلانين من رجلها. ايوه صح. وانضمت لينا للحوار دكتوره جيهان الشرقاوي خبيره الارشاد الاسري. اهلا بيكي في المقهى النسائي. اهلا بيكي يا منى واهلا باستاذه اماني وسعيده جدا جدا ان انا معاكم النهارده في المقهى النسائي. هي مفاجاه الحقيقه يعني. هي فاجئتينا مفاجاه جميله. هي احلى مفاجاه بالنسبه لي ان انا اكون معاكم النهارده وفي وسطكم. انت جايه من المنوفيه؟ انا جايه من المنوفيه مخصوص طبعا عشان منى خليل. اهلا بيكي في المقهى النسائي ومعانا خبيره التغذيه استاذه اماني العمري. اهلا بيكي استاذه منى. كنتوا بره ولا كنتوا بتتفرجوا؟ هي جت كده. انت دايما يا منى مجمعه الحبايب. ربنا يديك صحابتي. وجودك مهم جدا اماني العمري لان فعلا احنا بنتكلم في موضوع يعني وصول لقلب الراجل فعلا زي زمان ما كانوا مفاهمنا هي معدته ولا اختلفت المقاييس. واذا كانت المقاييس ما اختلفتش وفعلا الوصول لقلب الراجل معدته اذا جوزك اسعد انسان في الدنيا. معنا خبير التغذيه. اتمنى والله ان يكون اسعد انسان ولا في الدنيا. ولا باب النجار مخلع؟ لا لا لا والله مش مخلع ولا حاجه. هو فعلا زي ما بيقولوا فعلا الطريق لقلب جوزك معدته دي حقيقه. دي حقيقه فعلا وموجوده لحد دلوقتي. انت عرفتي الطريق بقى وصلتي على طول. عرفت له من اول يوم. وفعلا اي راجل صدقيني اي راجل لما حتى بيرجع من الشغل تعبان وانت عارفه هموم الدنيا والشغل بره لما بيرجع حتى يلاقي حاجه حلوه من ايد مراته اللي بيحبها لا بتفرق معاه كتير. على فكره بتفرق كتير جدا. ما احنا بنقول ان ده ممكن النهارده مع الاكلات والوجبات السريعه والحاجات دي على فكره الزوج والزوجه النهارده من ولادنا الشباب حابين ده مش حابين اكل البيت قوي يعني. بس عارفه هو غلط. عارفه حابينه ليه؟ لانه مش لاقيين البديل. لكن الزوجه لو وفرت البديل صدقيني عمره ما هياكل بره. يعني لو الزوج فعلا رجع لقى الزوجه ولو اكل مش بنقول حاجه مكلفه لا تعمل حاجه بس ولو حاجه حلوه. هنقول ولو حاجه حلوه مش لازم الوجبه الاساسيه. ولو حاجه حلوه اي حاجه مع كوبايه شاي مع فنجان قهوه لا هتفرق. على الاقل عارفه هتجمع الاسره. ليه زمان كانت الاسره بتتجمع؟ ليه زمان كانت الاسره متماسكه مع بعضها؟ ليه صدقيني ايوه زي ما بيقولوا زمان على طبليه واحده. ايوه طبليه فعلا اللي كانت بتجمعهم. دلوقتي خلينا نقول بلاش نقول الطبليه ودلوقتي مع نواكب العصر السفره تجمعنا. المهم نتجمع اي مسمى يعني. فصدقيني هو فعلا الحاجه الوحيده اللي كانت بتجمع الاسره هو الطبق اللي الام عاملاه او الزوجه عاملاه بيجمعهم بيخليهم يتكلموا بيخليهم يتواصلوا بيبقى في تواصل. في يوم كده جه الزوج وما لقيكيش عامله اكل؟ بصراحه لا لا لا لا بصراحه ولا يوم. لا ولا يوم قبل ما بينزل بيقول لك انا عايز اكل كذا وكذا. لا مش بيقول. عارفه ليه؟ لان هو حتى لما بساله بقول له مثلا نعمل ايه النهارده يقول لي اي حاجه اعمل اي حاجه. انا عارف ان انت بتعملي حاجات كويسه. ايوه ضامن هياكل حاجات حلوه. لا انا بصراحه يعني الحمد لله الحمد لله يعني حتى اخواته نفسهم يجوا ياكلوا عندي. اخوات جوزي يجوا ياكلوا عندي يقولوا لي لا احنا بنحس بطعم الاكل والله بجد. لان فعلا انت يا منى هقول لك في كمان حاجات يا جماعه من الاكل مش اكل وخلاص. انت بتدي طاقه ايجابيه للاكل. لما تيجي واقفه في المطبخ بتعملي حاجه حلوه لاولادك او وجبه او طبق يعني تجمعي في الاسره بتدي طاقه الحب اللي جواكي في الحاجه وانت بتعمليها. في طاقه في انا مؤمنه قوي في حاجه اسمها علم الطاقه. انا مؤمنه بيه جدا. طيب زي ما قالت اماني العمري وهي خبيره للتغذيه بتقولي ان مش قضيه اكل او مش قضيه طبق انا بطبخه لجوزي ولاولادي لكن هي فلسفه ابعد من كده. فلسفه اللمه وفي لمه العيله دي مع طبق حلو بنتناوله خصوصا في ايام رمضان الجميله دي ممكن قوي الحوار يتفتح. ممكن قوي القلوب بتتقرب من خلال مشكله بتعرف عليها من اولادي من زوجي فبيحصل نوع من الالفه والموده. هي دي بقى التواصل. النهارده انا هاخد كلمه قوي اماني قالتها حلوه قوي اللي لمت الطبليه. ليه بنقول لمت الطبليه؟ لان الاكل اللي كان بيجمعنا الطبليه دي كانت بتجمعنا. الام كان النهارده الزوج طول النهار في شغله طول النهار في دوام الابن في مدرسته في درسه في اي انشغالات من انشغال صحابه. لكن في الاخر هي بتيجي تعمل ايه؟ هي اساس البيت. هي الاساس. وتيجي بتعمل ايه بقى؟ بتلم ولادها بتلم جوزها على طبق على حاجه النهارده بيحبوها. الكلمه اللي اماني قالتها بتقول بتدي طاقه ايجابيه. احنا كنا بنقولها زمان النفس عارفة في نفس في الأكل بالضبط. ليه يعني أنا ممكن أعمل الوصفة بالضبط زي ما أمالي بتعملها بس ما تبقاش فيها النفس ده الروح. ليه بقى؟ لأن أنا مش بعملها بحب. على فكرة أنا عندي دليل لكلامك إن لما يبقى في غضب من الزوجة ما بيبقاش الاكل مش حلوه. ايوه انا عايزه ايوه ايوه انا عايزه ايوه الاكل النهارده حتى ما انا بقول لك لو انت واقفه في المطبخ ومزاجك مش رايق زي ما بنقول أيوة. او في مشكله او انت غضبانه من حاجه صدقيني بتطلع الاكله مش حلوه. بنقول الاكل النهارده ملوش طعم ليه؟ هنقول بقى ده ليه علميا بقى يا ماما. يعني انا لو جبت بقى وسكته علميا الكلام اللي احنا قلناه ببساطه ده ليه تفسير علمي. ايه تفسيره بقى النهارده؟ ان كل حاجه من دي ليها شحنات في المخ فبالتالي الشحنات اللي هي الطاقه او علوم الطاقه بتتبث زي من نفس النوع. يعني انا وانا واقفه معاكي احساسي بيكي واحساسي بيها متبادل حتى بيتاخد مع الاكل بيتاخد مع اللبس. انت ممكن تبقي واقفه قدام المرايه مره ولابسه نفس الطقم مره تحسي ان انت كل الناس حلوة. بتشوفك حلوه قوي وكل الناس النهارده تقول لك بتثني عليكي ومره ثانيه لابساه بنفسه هو بنفس الاكسسوارز بتاعته الكلام ده كله الا ان انت مش حاساه والناس اللي حواليكي برده مش حاسينه. ده دليل على ايه؟ انت بتبثي نفس الطاقه من جواكي. فالنهارده الكهرومات اللي خارجه بتتبث من نفس نوعها بس في الاكل فاحنا بنقولها بالفطره بالنفس هي دي علوم الطاقه. اذا الاحتياج زي ما قالت الدكتوره شيماء قبل كده والوصول لقلب الرجل طبعا المعده متفقين عليها بجانب اكثر الطرق. يعني هو يعني اقرب طريق هو من اقصر طريق. ليه بقى؟ عشان بيعمل ايه؟ هي بتقول له انا مقدراك الطبق ده مقدره ان انا واقفه والنهارده وتعبانه عشان اعمل لك حاجه حلوه كمان بالظبط وانا بحطه ده عليه عامل كبير قوي. ما انا ممكن اعمل النهارده اشهل مأكولات واحطها النهارده معلش بدون النهارده عين لمحه عين فاهماني ازاي نور في العين بسمه بسيطه عليه ايه مش هيبقى له معنى ومش هيبقى له طعم لكن انا بقدمه النهارده وانا ببص في عينيك وبقول لك فيها بحبك من غير ما انطقها أيوة بقدم من غير ما اتكلم وقفت وتعبت وعملت اصناف إيه؟ عشان بحبك عشان مقدراك. واحنا الزوج او الزوج محتاجه التقدير فالزوجه النهارده بتعمله نوع من انواع التقدير. والشباب والجيل الجديد على فكره انا عملنا يعني استبيان مره لان الجيل الجديد اللي مقبل على الزواج بنقول لهم اخبار الاكل ايه يقول لك مش فارق معايا الاكل المهم تفهمني المهم تتكلم معايا المهم انها تواكب العصر المهم مش عارف ايه. لكن فعلا لما جيت حط في المحاكي الحقيقي ولقى واحده بتعمل اكل وممكن تعمل له وجبه الفطار قبل ما ينزل وهو راجع يلاقي وجبه غدا من ايديها بتفرق معاه 360 درجه حقيقي. هو ما تعودش فهماني ازاي على انه يلاقي ده. لو خارج من بيت امه بده هتلاقيه بيدور النهارده على زوجه بنفس المواصفات. اذا بجانب كل اللي حضرتك ذكرتيه ايضا زي ما قالت الدكتوره شيماء الفكر يعني الزوج محتاج برده عشان تقربي منه وتقربي لقلبه محتاج ان هو يتقرب لعقلك وانت تتقربي لعقله. هي بالظبط كده. بصي محتاجه ان انت النهارده فكريا تمام ثقافيا والنهارده الثقافه مش معموله النهارده او واخدينها في جانب واحد علمي لا ثقافه هو لو النهارده هو عامل ميكانيكي كهربائي دكتور مهندس هنا ثقافه مهنته هي اللي مطلوبه منك ثقافه بيئته اللي مطلوبه منك مش الثقافه بالشكل العام لا ثقافه الشخص نفسه عشان يبقى نوع من انواع الحوار الايجابي بينكم وبين بعض يبقى في لغه حوار لغه تفاهم بعرف افهمك واعرف اسمعك ده اللي احنا محتاجينه يعني تقراه زي ما احنا بنقول وكمان في حاجه عارفه انا دايما اقول ايه اتكلمي عنك هسمعك اتكلمي عني هحبك تاني اتكلمي عنك هسمعك اتكلمي عني هحبك. جميلة يا دكتورة واحنا عايزين يسود الحب بين حاجة كمان عارفة عايزة اقولها استاذة منى لما في بيبقى مثلا رجال اعمال او كده ليه بيبقى في عشاء اعمال ليه عشان يتكلموا عشان يتحاوروا عشان يقربوا من بعض. ففعلا ال- ال- ال- الاكل مش مجرد الاكل لا متحيزة امان العلم قابلة التغذية بقى متحيزة يعني للمهنة طبعا شوف يعني احسن صفقات واكبر صفقات بتتعمل فين على مائدة على عشاء عمل ففعلا عشاء ده لا بيعمل حاجات كتير احسن الاكلات اللي انت بتعمليها بقى بمناسبه احسن الصفقات يعني لا هو بصراحه في يعني في اطباق يعني كتير الواحد بيعملها حلو ما في كتير رمضان بقى انا كمان عايزه اقول قبل ما اقول ان في حاجات اطباق بعملها او ما اطباق بفضلها عايزه اقول واهمس في اذن كل ام وكل زوجه كل سنه وانتم طيبين ويا رب ربنا يتقبل منا ومنكم. يا ريت ما تبالغيش في سفرتك خليها بسيطه يعني بدل ما رمضان بقى ونعمل 3 4 اماني بحكم الغلاء فهي بسيطه بسيطه يعني. لا احب اطمنك يعني. لا في ناس فعلا يعني بتحاول تأفور شويه او تزود شويه. لا نحاول نختصر. بصي برضو هربت مني يا دكتوره جيهان على احسن احسن اكله انت تعمليها. لا فيها في طبق بقى كتير يعني في في رز معمر في مكرونه بشاميل في طبعا اللي هو بيستناه دايما منك في شهر رمضان. في شهر رمضان ممكن مثلا ممكن في بط في بط في لا في هو بيستنى منك البط تعمليه. هقول لك حاجه انا الحمد لله الحمد لله يعني ربنا مديني زوج بصراحه ما بيتبطرش على اي اكل. الحمد لله دي شهاده اقولها يعني بجد. لا الحمد لله يعني ولا يمكن بقى عشان انا بعمل له كل الاكل مش عارفه فصدقيني. لا المهم يقول لي انه المهم يكون موجود اكل في البيت. بنات من الجيل ده بيبقى حجتهم ان احنا ما تعلمناش ما بعرفش اعمل اكل او ما بحبش اقف في المطبخ. يعني الكلمه دي سمعتها الحقيقه كتير من يعني حديثات عهد بالزواج يقولوا لي ما بنحبش وقفه المطبخ. انا اعمل اي حاجه غير ان انا اقف في المطبخ. ده بيرجع النهارده من موروثات اللي هي النهارده والبيئه نفسها. الام النهارده العامله بالذات اتشغلت كمان وضغوط الحياه والكلام ده كله المطبخ بقى عليها لود فبالتالي البنت خدته موروث. فانا عايزه اراجع النهارده معلش الحته دي مع الام نفسها. يعني حاولي حسسي النهارده ولادك وبناتك بالوقفه اللي انت بتقفيها من غير تأفف. تمام لان هي تقول انا واقفه في المطبخ انا طول النهار من ساعه ما جيت فبدات تشكي الحال والهموم من وقفه المطبخ. فالبنت اتاثرت بالسلب ان وقفه المطبخ دي النهارده شيء بالظبط كده. لقيت لها النهارده كره ونفور من وقفه المطبخ. بالتالي انت النهارده بتتعبي فعلا للام الكبيره. انت بتتعبي وجايه النهارده من شغلك تعبانه عشان خاطر ولادك. النهارده اولى ان انا انقل لهم ان انا تعبت عشانكم ومهما كان تعبي النهارده كفايه لمتنا وكفايه تجمعنا وكفايه اللقمه دي بناكلها مع بعض. ساعتها هم هيحبوا المطبخ. انا يعني احنا بنعمل وبنقف في المطبخ وبنتعب زي ما قالت استاذه سناء ان حتى كلمه شكرا ما بتتقليش. التقدير اللي انا لسه بقوله في الاول هو النهارده الاكل نفسه فاهماني ازاي مش في مضمونه زي التقدير. انا ممكن اقف في المطبخ طول النهار تمام وفي الاخر خالص ما الاقيش حتى تسلم ايديكي الاكل حلو. الكلمه دي بتعمل لي احباط يعني تمام بتعمل احباط. لكن عارفه انا عايزه اقول نقول له حاجه نقول له النهارده بقى. لا يعني انا عايزه اقول لكل الادويه مع ان انا ذكوريه بحته ودايما يقولوا عليا ان انا ذكوريه بحته لان فعلا انا بقول للازواج راعي مراتك زي ما هي النهارده واقفه ومهتمه بيك وبتعمل لك احلى اكل تمام. حتى لو انت شايف النهارده ان هو مش احلى اكل يكفي ان هي وقفت واجتهدت وتعبت ودورت وسالت وعملت عشان في النهارده توصل لرضاك توصل النهارده للطبق تريحك وانت جاي من يوم دوام طويل. فالنهارده ولا اقول لها بحبك لا حلو قوي تسلم ايديكي تمام كلمه بسيطه هتفرق معاه وهتلاقي بكره السفره افضل واحسن. هتلاقي النهارده بسمه وانت داخل فراشك هتلاقي بسمه وانت قاعد مع اولادك لانك اثنيت عليها وقفتها وتقدرها. والنهارده ما جعلهاش ام مهمومه. يعني احنا النهارده فعلا الازواج يعني انا يمكن بقول دايما في التصنيف احنا عندنا اكتر من انواع من الامهات. عندي ام مهمومه ومتسلطه وام النهارده بكماء وام النهارده فائقه العنايه. الامهات انواع. الام المهمومه طلعت 64% من نسبه امهات مصر يا منى 64% ليه طبعا. لان وايه ممكن كمان توصل النهارده انها تفضل لحد بالليل ما تغيرش العبايه اللي هي لابساها ليه ويجي يقول لك انا بدخل البيت الاقيها حتى ما غيرتش العبايه. هي مش عايزه ما تغيرش العبايه لسبب هي عايزه تقول لك اللي انا فيه طول النهار. هي عايزه تسمع منك كلمه حلوه وتدخل النهارده تغير احلى اللي عندها. فعلا التقدير مهم جدا حتى بالكلمه زي ما كلمه بسيطه الله يعينك انت طول النهار كذا تمام لا قومي بقى كده النهارده خدي الشاور بتاعك وغيري وتعالي اقعدي في وسطنا. هتلاقيها النهارده اتحولت من طاقه سلبيه وهموم طول النهار بكلمه ان انت النهارده هي واقفه كده ليه عشان انت تثني عليها. تسمعي الكلمه دي اماني لما بتعملي الاكل الحلو سؤال محرج ليش مش متوقع في طب مصري في الدنيا بيقولها. انا زوجي بيقولاني بصراحه انا زوجي بيقولاني. طب يعني احنا هنقول ايه 5 و5 ربنا يخليهولك يا رب ربنا يخليهولك. مش عارفه مش دايما بسمعها بس صدقيني فعلا زي جهان ما قالت كده فعلا لما بسمعها يا منى بصي بتنسيني كل الهموم وكل التعب وبتخليني حاجه تانية خالص وبتديني طاقه فظيعه. وبتخليني اعمل مش طبق 20 طبق حتى لو انا تعبانه. نقول بقى لو انت عايز 20 طبق. لو انت عايز ايوه خلي الكلمه الحلوه النظره الحلوه دي. قد ايه المراه المصريه بسيطه حتى في طلباتها. بقى لي كلمه على فكره قال لي كلمه بترضيني. انا عايزه اقول لكل ام النهارده بتاسس جيل من الولاد والشباب بالذات مش بس من البنات، علموا اولادكم يحبوا، علموا اولادكم يقولوا كلمه حلوه وطيبه، علموا اولادكم يشكروا. اشكري ابنك وقولي له متشكره قوي النهارده على حاجه طيبه عملها. بوسيه واحضنيه عشان يطلع النهارده يبوس ويحضن، عشان يقدر النهارده يرتب ويقول كلمه طيبه لمراته فيما بعد. دكتوره سميه، يعني هل الكلمه بتعطي طاقه ايجابيه فعلا؟ الكلمه الحلوه لها انعكاسات ايجابيه على الزوجه لما تسمعها خصوصا من الزوج، بتديها طاقه ايجابيه، بتخليها تدي اكتر، تحاول جاهده ان هي تدور على ابواب سعاده تانية علشان تسعد بيتها واسرتها. ده اكيد طبعا، ده اكيد. يعني الكلمه الطيبه صدقه. الكلمه ليها طاقه، الطاقه دي بتغير في الجسم. يعني ممكن فعلا كلمه وحشه تعي حد من كتر الزعل. طبعا لازم نخلي بالنا احنا بنقول ايه لما الواحد بيقول كلمه حلوه للي قدامه، فعلا ممكن تاثر فيه لدرجه ان صحته تختلف. فاذا كان الراجل على طول هيقول لمراته كلام مش حلو او يعلق تعليقات مش حلوه، دايما مش عاجبه حاجه، ده فعلا يتعبها، يتعب صحتها يعني ويتعب نفسيتها. طب ما هي عليها دور برضو يا دكتوره، يعني هو ايه اللي يخليه يقول كلام مش حلو؟ فلازم يكون رد فعل. دكتوره شيماء انت بتطلبي لنا حاجه؟ ايوه. بتطلبي ايه؟ انا بطلب عصير عشان يرطب شويه. يرطب شويه. طب ما احنا عايزين نشرب شاي احنا كمان. اوكي. ما طبعا هو بطلب الكل. شاي بالنعناع. شاي بالنعناع. شوفي يا دكتور، شاي بالنعناع. شوف خد بقى، وانا وميه ساقعه بقى. حضرتك النعناع في نعناع فريش اخضر. نعناع. طب نسمع شويه بقى قبل ما يجيب الشاي وال في ناس يا دكتورة الكلمة الحلوة بتأثرها، بتغير اتجاهاتها، بتحولها فعلا لشخص. اطلبي اللي انت عايزاه بقى بعد كده، يعني سمعيني كلمة حلوة واللي انت عايزاه بعد كده، خصوصا العلاقة لما تبقى بين الزوج والزوجة وفي اول الجواز يتعودوا على الكلام الجميل وعلى الاحترام. الحياة مش اكل وبس، الاكل احنا قلنا مهم، لكن في اشياء اخرى بجانب المأكل والمشرب محتاجين لها قوي احنا كبشر. اكيد طبعا، اكيد. وزي ما احنا قلنا ان الست محتاجة تسمع كلمة حلوة، برضو الراجل محتاج يسمع كلمة حلوة. مش دايما تقول له انت ما بتعملش، انت ما يعني انت مش متواجد في البيت، فين دورك؟ دايما في لوم وعتاب ونقد. برضو الراجل بيتعب من الكلام ده ومحتاج يسمع كلمة حلوة منها، فخليها هي تبدأ، يعني الست تبدأ تقول كلام حلو وتحسسه ان هو فعلا ان هو احنا زي ما الست عايزة تحس ان هو ما يقدرش يستغنى عنها، برضو هي تحسسه نفس الكلام، انا ما اقدرش استغنى عنك، فوجودك مهم في حياتي. فالموضوع الطرفين محتاج انه يبقى من الناحيتين، ودايما على فكرة الست هي اللي هي العطاء، هي مصدر العطاء، فلازم الست هي اللي تبدأ، وبعد كده هتلاقي رد فعل جميل قوي من الراجل. دكتورة شيماء، انا كنت بسجل مرة مع احد علماء الازهر يعني، فبقول له هو حرام الزوج يقول كلام حلو لزوجته حتى في وجود الاولاد؟ قال لي ده الحرام اللي هو ما يقولهاش. طبعا ده هو الحرام، ان هو ويثاب لما يقول لها ويؤثم لو ما قالهاش. انت عارفه كده ان الراجل مع كل كلمه حلوه مع النظره الحلوه لزوجته بياخد حسنات، وكل مره بيحرمها من هذه النظره ومن الكلمه دي بالعكس بيؤثم عليها. فالرجاله لازم تبقى عارفه كده ان علاقته بمراته بتضيع ذنوب من عليه، وهو اكيد عليه ذنوب كتير قوي فيلحق يشيل يعني. طب احنا عايزين نوصل لقلبه، احنا الزوجات يعني نوصل لقلبه، هو عشان يوصل لقلبها يقول لها كلام حلو، الست ده لو بصة حلوة يعني بيوصل لقلبها. الزوجة بقى عايزة توصل لقلبه بطريقة بجانب الطعام، يعني احنا مش هنرمي الامثال الشعبية، لكن احنا قلنا بالحب والمشاعر تعمل ايه على فكرة. احيانا لما بتتفانى او الزوجة هو بيحس ان انها بقت خلاص امر مسلم بيه او شيء موجود دائما. لازم من وقت للتاني ما تقولش كلام حلو كتير، ما تحاولش تقطع نفسها، بالعكس يعني من وقت للتاني لازم تشوف نفسها، تراعي نفسها، تدلع روحها. في الوقت ده هو يبتدي ينتبه ان ايه ده، لا الكائن الجميل ده ممكن ما يبقاش معايا على طول يعني. دكتورة شيماء ليها رأي، يعني مش عارف رأي المستشارة هتقول ايه، ان بتقول لازم الزوجة تعيش لنفسها فترة، مش طول الوقت هي حياتها يعني للزوج، لا لازم. كلكم مؤيدين؟ انا مؤيدة انها تعيش نفسها. انا شخصيا بطبخ لنفسي لوقت من الاوقات، كل حاجة لنفسي، لا يعني جوز لا لازم وقت لنفسها. لا هتنهار لو هي عاشت لهم على طول، هتنهار. لازم في وقت تبقى لنفسها. تعمل ايه بقى في الوقت ده؟ عايزة تروح جيم، تروح عايزة تخرج مع صحابها، لازم في يوم في الاسبوع قاعدة زي اللي احنا مع بعض فيها دي. بالضبط كده لازم. طب بيرفضوا ساعات؟ مين بيرفضوا الازواج؟ لا هو زي ما انت قلت تقعد مع اصحابك. انا من حقي اقعد مع اصحابي، انا راجل. راجل مفيش حاجة بنت دلوقتي فيها راجل وست. انا ست وزيرة. ساعات بيحللها لنفسهم ويحرموه. لا على لا لا لا لا لا لا العلاقة بتنهار لو هو صمم على كده، العلاقة بتنهار بينهم. وخصوصا كمان مع البنات اللي طالعين، الجلد اللي طالع ده هتنهار صدقيني. احنا لازم نقول يعني فعلا المرأة محتاجة ان هي تعيش ولو جزء بسيط طبعًا من اليوم. بالظبط طبعا بالزبط. تشعر ان شاء الله يوم في الاسبوع، يوم واحد. انا بقول جزء من اليوم. لا ما مش لا لا لا هنبقى كدابين لو قلنا جزء في اليوم. لا يوم في الاسبوع. صدقيني والله ليه بتحسسوني انها مسجونة وبتاخد افراج يوم؟ لا هي لو مش مسألة مسجونة، تعيش لنفسها، تعيش مع نفسها. على فكرة هي لو مبسوطة في البيت وحاسة برد فعل ايجابي من الولاد ومن الاب ومن كل اللي حواليها، هي مش هتحتاج اليوم ده وهتستخسر نص ساعة بعيد عنهم. اللي ممكن يسعد الزوجة قوي فيه يسعدها ان جوزها اولا يحس بقيمتها. ايوه. ويحس باللي هي بتعمله. ايوه. ويحس ان وهي تحس ان هو محترمها قوي قوي في كل تصرفاتها. جميل. مش بيقلل منها. جميل. دي مهمة جدا جدا اللي احنا وصلنا له. يبقى علشان تستقيم الحياة الزوجية ونعيش في سعادة كلنا، الاحترام والتقدير طرفين، اهم حاجة. ودي النصيحة اللي بنقولها للجيل الجديد، مفيش حاجة اسمها ندية، مفيش حاجة اسمها زيك قدام اهله يحترمها. هي هتشيله فوق راسها لو هو عمل كده، لو هو فعلا كده قدام اهله قدام اهله. ايوه طبعا طبعا. قدام اهلها تحترمه. واي مشاكل تبقى مقفول عليهم هم الاصحاب، وقدامهم هم الاثنين يحترموا بعض يا جماعه. ايوه ما انا بقول لازم يبقى في ناس. لا يعني الاحترام ده لو اتوجد بينهم فعلا هتبقى عيشه هنيه. ايوه عيشه هنيه. يبقى الاحترام والتقدير، الاحترام دول اهم حاجه. لو حضرتك تفتكري اهل زمان كان تقول له رجعينا لزمان وايام زمان وجيل زمان، يا فلانة هانم وانت يا فندم او يا سي السيد مثلا، او السيد مش هنقول السيد، بس لازم يكون في احترام. فلان بيه حضرتك كان تنداله تقول له حضرتك كذا، وهو يقول له حضرتك كذا، مش دلوقتي، شوية عليها وشوية عليه. هو متنرفز خش اوضه اقعدي جوه لحد ما يهدى ويصالحك وتصالحوا بعض، وما نروحش بقى نشتكي لاهالينا ولا للشكوى لامها او اهلها او هو لاهله، يبقى انتهى الامر. احنا قربنا خالص نوصل لقلب الرجل. قلنا احترام وتقدير، وايه كمان؟ الاحترام والتقدير ولازم نكون في بيننا وبيننا ود وحب تفاهم. يبقى الود والحب والتفاهم، والحب ده ما فيش احسن منه طبعا. بين طبعا جوز زوج طبعا. أسمى أنواع الحب. وبعد شوية بيبقى حب كده من نوع تاني بعد العشرة الطيبة اللي بينهم، بيبقوا كائن واحد. عايز أقول إن ما كانش فيه حب بين الزوج والزوجة مش هيبقى فيه حياة. الحمد لله إحنا ابتدينا هجوم لكن بننهي وإحنا حابين بعض، مش كده؟ إذن الحب والاحترام والتقدير دكتورة شيماء قربنا خالص من قلب الرجل، مش الطبق والاكل، لا ده في حاجات تانية. ايه كمان؟ ومشاركة الهموم، انها تفكر معاه، تشيل معاه ازاي همه. مهم قوي اسمعيه، اقعدي اسمعيه احسن ما يقعد يفضفض بره. لما يفضفض لك انت في البيت احسن ما يفضفض بره. الراجل زي الطفل، لو لقى الحضن الجميل الدافي في البيت عمره ما هيدور عليه بره. دمنا الجميل الحقيقة ما سابش نقطة لو اتكلم فيها، حتى في العلاقات الزوجية واحتضان الزوجة واحتضان الزوج. برضو احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلمت في ده، يعني سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه مع السيدة خديجة رضوان الله عليهم والسيدة عائشة رضوان الله عليهم، ازاي كان يداعب عائشة وياخدها ازاي حتى تتفرج على الافراح لما طلبت تتفرج على الاحتفال ويرفعها على كتفه، وازاي مع السيدة خديجة ان كان يشيل معاه الهموم. يعني لما جاء لها دثريني، لما خاف جري لحضن السيدة خديجة. السلوك ده لازم ان احنا نفهمه، ان الراجل شوفي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فيش اكتر من كده، لما خاف جري فين؟ في حضن الزوجة بالضبط، في حضن السيدة خديجة. فدي النقطة اللي احنا عايزين نفهمها، ان احنا نقرأ سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وبرضو نقرأ زوجاته معاه. ما هي برضو احنا عشان ننتظر ان يكون كالرسول عليه الصلاة والسلام لازم نكون كخديجة او كعائشة، لكن ما نطلبش منه يكون كالرسول واحنا بنطلب ان احنا نكون حاجة تانية خالص. تمام. بكده البيت كله هيبقى مليان بالطاقة الإيجابية. مظبوط يا دكتورة؟ مظبوط جدا طبعا. والولاد حتى انا بنشأ جيل على فكرة، يعني انا لما ولادي يشوفوني كده ويشوفوا التعامل الطيب ده ما بين بابا وماما شيء طبيعي جدا، هم هيشبوا على هذا. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. وكل البيوت اللي بتبقى فيها حب بين الزوج والزوجة بيطلع برضو الجيل اللي بعدهم لما بيجوزوا بيبقى بيوتهم فيها حب. والبيوت اللي بتبقى فيها مشاكل الناس بتتأثر، بتحصل لها بيبقى في مشاعر سلبية متخزنة في العقل الباطن، فبتبقى برضو جوازاتهم بعد كده فيها مشاكل. فيعني الحب بيورث وبرضو المشاكل بتورث. بالحب ابتديت معاكم السهرة الجميلة دي، وبالحب برضو بنيها معاكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، والدنيا مش اكل وبس. ها زي ما متفقين الوصول لقلب الرجل ايه؟ الاحترام والحب، والتفاهم والمشاركة وحاجات كثيرة جدا جدا بجانب الأكل. كل سنة وطيبين، وكل عام وكل فرد من أفراد الأمة العربية والإسلامية بألف خير وسعادة وسلام. كنتم مع المقهى النسائي ومنى خليل.